وي وعدتم اشتغل معي تغمضوا عينيكم واصحابكم يستخبوا وتجروا تدوروا عليهم، ولما تلاقوهم تمسكوهم، ولما تمسكوهم تفرح. مش هي دي اللعبة بقى؟ لعبة الاستغماية بنلعبها عشان نضحك ونتسلى. لكن يا ترى يا ترى الثعلب لما يلعب الاستغماية يا ترى بيلعبها ليه؟ طب واحنا نسأل ليه؟ ما نسمع الحدوتة من الاول. والحدوتة زي الحواديت، التوتة في الاول وفي الاخر بروتة، وبين التوتة والتوتة ثعلب وديب. الثعلب ثعلب صغير، والديب ديب صغير. الديب الصغير لسه جعان خالص ويسأل اكل ايه اكل ايه، يقولوله الديب الكبير ياكل معزة. بس انت ديب صغير، ان كنت عايز تاكل روح كل كتكوت. والثعلب ثعلب صغير، الثعلب الصغير لسه جعان خالص يسأل اكل ايه اكل ايه، يقولوله الثعلب الكبير ياكل فرخة. بس انت ثعلب صغير، ان كنت عايز تاكل روح كل كتكوت. بس الديب الصغير مش عارف، ماشي بيفكر بيقول انا عمري ما شفت الكتكوت، هو الكتكوت ده بيبقى شكله ايه؟ والثعلب الصغير هو كمان ماشي ومش عارف وبيفكر يقول انا عمري ما شفت الكتكوت، هو الكتكوت ده بيبقى شكله ايه؟ الديب الصغير يقول اعرف الكتكوت ازاي؟ والثعلب الصغير هو كمان يقول اعرف الكتكوت ازاي؟ ما هم لسه صغيرين ما يعرفوش، لكن هم مكرين. كل واحد فيهم يفكر فكرة مكار. شاورتني كنت احسن طريقة كل ما قابل حد اقوله انا كتكوت، الناس يعرفوا ان انا كتكوت، تيجي الكتاكيت تصاحبني، اول الكتاكيت ما تصاحبني انزل عليها حتت بتت واكلها كلها. والديب الصغير يقابل القطة، الديب الصغير يقول يمكن دي هي الكتكوت. الديب الصغير ينده القطة يقول لها اسمعي اسمعي انا كتكوت، انت كتكوت زيي، ان كنت كتكوت زيي تعالي صاحبيني. القطة تضحك قوي، كتكوت غريبة، اول مرة اشوف كتكوت بالشكل ده، على اي حال انا بقى مش كتكوت. والقطة تمشي وتسيبه، والديب الصغير يمشي ويقول احسن برضه كل ما قابل حد اقول له انا كتكوت، تصاحبني الكتاكيت، واول ما نبقى اصحاب انزل عليها حتى تبتت واكلها كلها. والديب الصغير يقابل الفار، الديب الصغير يقول يمكن ده هو الكتكوت. الديب الصغير ينده للفار اسمع انا بقى كتكوت، انت كتكوت زيي، ان كنت كتكوت زيي تعالى وصاحبني. الفار يضحك قوي، كتكوت غريبة، اول مرة اشوف كتكوت شكله كده، على اي حال انا مش كتكوت. والفار يمشي والديب الصغير يمشي، لكن الله هو الثعلب فين؟ الثعلب الصغير ماشي لسه بعيد، هو كمان عمل مكار بيفكر فكرة مكارة، هو مش عارف شكل الكتكوت ايه، لكن يفكر يقول احسن طريقة احسن طريقة العب للاستغماية، اغمض عيني وافتحها واجري وامسك، بس اللي امسكه ما سيبوش الا ما يقول لي هو مين، وإذا مسكت الكتكوت أنزل عليه حتى اتبتت أكله للآخر. والثعلب الصغير يقابل القطة يقول عليها يمكن هي دي الكتكوت، يقول لها تعالي نلعب الاستغماية أغمض عيني وأدور عليكي. والثعلب الصغير يلعب الاستغماية، يغمض عينيه يدور يمسك القطة ويقول للقطة مش هسيبك أبدا أبدا إلا ما أعرف الأول أنت اسمك إيه. القطة تقول انا اسمي قطة. الثعلب الصغير يقول يا خسارة يعني ما طلعتيش كتكوت، لكن زي بعضه العب تاني. والثعلب الصغير يلعب تاني، بيلعب المرة دي ويا الفار، يلعب الاستغماية، يغمض عينيه ويدور، يمسك الفار ويقول للفار مش هسيبك ابدا ابدا الا ما تقولي في الاول انت اسمك ايه. الفار يقول له انا اسمي الفار. الثعلب الصغير يقول يا خسارة ما طلعتش كتكوت لكن زي بعضه اديني بلعب وفي الاخر لازم لازم همسك كتكوت. والثعلب الصغير ماشي يقابل مين؟ يقابل الديب الصغير. الديب الصغير هيقول للثعلب اسمع اسمع انا بقى كتكوت، انت كتكوت زيي، ان كنت كتكوت زيي تعالى وصاحبني. كان الديب الصغير لسه هيقول كده لكن قبل ما يقول الثعلب الصغير قال تعالى نلعب الاستغماية. والديب استخبى والثعلب يغمض عينيه ويفتح عينيه يدور يمسك الديب ويقول للديب مش هسيبك انا ما تقولي في الاول انت اسمك ايه. الديب الصغير ديب مكر بقى من اول الحدوته وهو ماشي يقول انا الكتكوت. الثعلب الصغير يقول انا مش هسيبك الا لما تقولي في الاول انت اسمك ايه. الديب الصغير يقول على طول انا اسمي الكتكوت. بس هو انت يا اخي ده من الصبح وانا بلعب وبدور عليك، تعال اكلك بقى. والثعلب الصغير هياكل الديب الصغير والديب الصغير يعض الثعلب الصغير، ده يصرخ وده يصرخ وده يجري وده يجري وده يهرب. خلاص خلاص جينا لاخر الحكاية، حكاية ديب صغير وثعلب صغير مكرين الاثنين. الاثنين قالوا نلعب الاستغماية. حلوين احنا مش مكرين زيهم، احنا لما بنلعب ما بنلعبش زي الديب والثعلب في الحكاية، احنا بنلعب الاستغماية. اتسلى يا ماما. ايه يا ماما؟ عايزين نلعب الاستغماية. يلا حد رميلي عينيا. لا بابا هو اللي هيرميلي عينيا. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يلا راح افتح عيني. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يلا راح افتح عيني. انتين ترمين يعني راح تلعب علي. واحد اثنين ثلاثة عملت الحلوين بكرة ان شاء الله وفي نفس المعاد.